ناظر الزهر يستعد خطاه وشوخ الطعوس قد نادى قاده عزمه إلى البار طيرا قائلا يا ضياع إني قطاه عزبات بها القدر يغلي دون نار بل من حماس رآه وانتقى صحبه كمن ينتقي الدر ثمينا كأنهم يمناه ناظر الزهر يستحث خطاه وشوخ الطعوس قد ناداه قاده عزمه إلى البار طيرا قائلا يا ضياع إني قطاه حمل المسك صاحبه فأكرم بمعين لدينه ودناه كلهم هنيئ بصحبة فذ العلا وناداهما صاحباه ناظر الزهر يستحث خطاه وشموخ الطعوس قد نادى الشهم في المراق العالي هدد هدى كل عزم سواه طوق الزهر خيمة طوقتهم فالخزام والشيح مال وجاه ناظر السهر يستحد خطاه وشوخ الطعوس قد ناداه قاده عزمه إلى البار طيرا قائلا يا ضياع إني قطاه تحت ضوء النجوم علم رجال والشقرد بالذوق يحكر عشاه للفناجيل صفقة أطربتهم والبيالة قبلتها الشفاه ناظر السهر يستحث خطاه وشوخ الطعوس قد ناداه قاده عزمه إلى البار طيرا قائلا يا ضياع إني قطاه بالصلاة وبالذكر وعفت عن الخان الأفواه هذه فلات الحجاج هنيئا لهم السحر فالحلال أراه ناظر الزهر يستحث خطاه وشموخ الطعوس قد ناداه قاده عزمه إلى البار طيرا قائلا يا ضياع إني قطاه